إذن بعض المحبين للمشايخ العلماء قد يفهمون كلام المشايخ العلماء بطريقة خاطئة ويبنون عليها أحكام. نعم بالضبط، وهذا ما قاله علي رضي الله تعالى عنه: يهلك في اثنان غال بي أو دافن عني. الخوارج كفروه والشيعة عبدوه، وفي هذه مشكلتنا. ونحن وكذلك أنا مثلا وأنت كل إنسان يستمع إلي وإليك تجد من يغلو في قيمتي كلام والله لا أستحقه، وتجد من يجعلني لا أسوأ شيء وأنا أرجوني أفضل شوية مما قال. هي كذا يعني، ولذلك نحن نوصي الأمة يعني بالأصول الضوابط يعني في حق المسلم ومراعاته. بل أنا دائما أقول يا إخوان، الله سبحانه وتعالى علق دخول الجنة بالإيمان في القرآن في السنة الإيمان، لكن التعاون بين المسلمين علق بأدنى درجة وهو الإسلام حتى لا نفرق. يعني حق الله عز وجل يعني حق العبد يقدم أو يراعى أو يدقق فيه لمجرد الإسلام. يعني لم يقل الله تعالى يعني كان مؤمنا فإلا يعني ترتابه أو لا، حق المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم. يقول الحديث الآخر: كل المسلم على المسلم. لو قال كل المؤمن كان قلنا يا أخي هذا هو ما هو يعني مؤمن، هذا مسلم فأغتابه أو أقتله. لا، هو قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه، فهذا حق عظيم حق المسلم. لكن طبعا شيء مهم جدا ينبغي أن ننبه إليه، لا يعني ذلك ما يوضح الكفر، أن لا تذكر حقيقة الكفر، خطر الكفر، خطر الشرك، خطر البدع. أن لا يتكلم عن أهل البدع في الجملة، أتكلم عن الخوارج في الجملة وضلالهم وانحرافهم والوعيد الشديد فيهم، أتكلم عن الرافضة الشيعة المرجئة القدرية في الجملة، وأبين ما جاء فيهم من وعيد وما خالفوا من كتاب السنة، أتكلم عن الحاكمين بغير ما أنزل الله بكل وضوح، وكيف أنهم بدلوا دين الله وغيروا أحكام الله وما يستحقون من وعيد وخطر ذلك على الأمة. هذه يجب أن توضح. لكن ليس يعني الإشكال هنا أن قد يعني هذا الكلام إذا قيل قد يفهم أنه ناصر الطرف الآخر، بالعكس هذا هو الذي يردعه وهو الذي يمنعه ويزجره، لأنك عندما تنزل الأحكام على الأعيان وعلى الواقع لا تنزلها إلا بضوابط. فمن استحق أي وقت من هذه الأوصاف فلا مجاملة فيه، ومن لم يستحق فلا يجب. ونقدم طبعا حسن الظن، نقدم يعني طبعا التأويل إذا أمكن التأويل أو التفريط أو العذر إذا أمكن الاعتذار لأي مسلم. يعني لسنا حريصين، يعني الشريعة في جملتها ليست متسوسة في إقامة الأحكام. الأحكام العملية الظاهرة جدا لم تتسوس الشرع إلى إقامتها، فما بالك بالأمور هذه. يعني يأتي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول قزدنيت ويعرض عنه، والمرأة تأتي قزدنيت ويعرض عنها، وقصص معروفة ماعز والغامدية وكذا. فليست الشريعة متشوفة ومتشوقة إلى أن تقيم الحدود والأحكام وتقول هذا زاني أو هذا ضال أو هذا شارب، ولكن إذا ثبت الحكم وتقرر نعم. الذي يجب أن يكون في الشريعة هو التحذير من الزنا، التحذير من الخمر وبيان مخاطرها من أضرارها. لكن أن يكون هذا زان، أن يقال إنه هذا زاني إن لم يكن بأربعة شهداء فمن جلدة في الظهر. لاحظ هناك يعني وإيضاح كامل العقيدة، سواء كان الحكم غير ما أنزل الله أو موالاة الكافرين أو كل هذه الأمور، وهو في المقابل أيضا زجر وعيد شديد من إطلاق الكفر على المعين. يجب أن نجمع بين هاتين ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تبارك. طيب شيخ.